بعض الناس في دعاء القنوط اخذوا براي الامام الشافعي وبيقنطوا في الفجر، وفي ناس بتنكر عليهم. فبعض العلماء قالوا ولا ننكر ولا نطلب من الناس ان هم يدعوا، يعني كما يقال لا صوفي لا بينكر ولا بينفي. لا يعني احنا ما نعملش زي الصوفيه، بس ما هو الذي يعني ما الانسان يقوم به من نحو الانسان اللي هو دعا او ما دعاش؟ لا هذه مساله اخرى، لكن انا نبين انه لم يصح القنوت في الفجر على طول. لكن اذا اقتدينا وراء امام يرى القنوت في صلاه الفجر كما تقول مذهب الشافعي فنحن نتبعه وما ننكرش عليه. ما ننكرش عليه لا، ما نطلبش انه يدعي. يعني بعد الصلاه مثلا او قبل الصلاه نحن نبحث معه ونبين له بان هذا لم يثبت في السنه، ثم هو بقى ربنا حسيبه. فان استجاب فبيع ونعمه، وان لم يستجيب فنحن نصلي وراءه وما نشق عصا المسلمين. طب لو اخذ يعني احد الاخوه في الصلاه وهو الحمد لله رب العالمين يعلم السنه يعني جيدا، ولقى ان الاكثريه الاغلبيه ناس اصلا مذهبهم شافعي او كده، فدعا لتاليف بين قلوب المسلمين، يبقى اصاب ولا اخطا؟ انا بقول لك شيء، اذا كان المقصود هو يالف قلوب من حوله ولا ياتلف هو معهم فهذا كويس، لكن انا اخشى ما اخشى انه يتحول هو من ما كان سلفيا سنيا يصبح مذهبيا خلفيا.